الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أركان الحج وعلى واجباته، ثم قال المصنف سدده الله تعالى، قال: صفة الحج أولا في الميقات، والمقصود به هنا طبعا الميقات المكاني، لأن الميقات الزماني هي أشهر الحج. قال: يغتسل ويتطيب ويلبس إزارا ورداء ونعلي، وهو الذي يسمي الناس لباس الإحرام. قال: وتستر بدنها المرأة، عفوا، قال: وتستر المرأة بدنها إلا الوجه والكفين، ويهل بعد فريضة. الإهلال المقصود به الإعلان بنسك الحج، أهل بالحج، أي تقول لبيك اللهم كذا. ولهذا في حديث جابر في صحيح مسلم الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الطوال، ولهذا أفرده العلماء بمصنفات، شرح حديث جابر بن عبد الله في الحج، كتب كثيرة عند من تقدم ومن تأخر، هو من أطول الأحاديث النبوي. وصف فيه جابر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه إلى انتهاء الحج، وهو حديث شريف جليل، ومن أحسن شروحه في المعاصرين شرح الدكتور عبد الله الفوزان، مطبوع في مجلد لطيف عظيم جدا. يقول جابر بن عبد الله، يقول: فلما على راحلته أهل بالتوحيد. شوف، أهل بالتوحيد، أي قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وفي ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، يصلي ركعتين لفضيلة الوادي، أي المكان. قال: ثم يقول مستقبلا القبلة: لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذه للمتمتع، قال: هذا للمتمتع، لأن يعني المتمتع يهل بعمرة ثم يتحلل، ثم يوم التروية يوم الثامن يهل بالحج، أي يدخل الحج على العمرة. القارن يهل بحج وعمرة من البداية، لأنه لا يتحلل في الأثناء، يبقى بالإحرام، والمفرد يهل بحج فقط. إذن هنا الكلام على المتمتع، وهو أغلب نسك الناس الآن. قال: وله أن يحج قارنا، طبعا المتمتع والقارن عليهما دم بخلاف المفرد. قال: أو مفردا. قال: وإن خشي الإتمام، أي خشي إتمام الحج، فله أن يشترط فيقول: اللهم محلي حيث حبستني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد لذلك أصحابه، قال هذا لعائشة: قولي محلي حيث حبستني. قال بعدها: قال: ويمتنع من المحظورات. والمحظورات هي الأمور الممنوعات في الحج. قال: وهي الأخذ من الشعر والأظافر، ثانيا التطيب، ثالثا عقد النكاح، فإن المحرم لا ينكح ولا ينكح، رابعا الجماع، والجماع مفسد للحج تماما، لقول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من جامع فقد ارتكب مفسدا تاما للحج، يحل من إحرامه ويرجع من السنة التي بعدها حتى يحج. قال: المباشرة أيضا ممنوع، لأن هذا من الرفث. قال: والصيد، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر ومتاع، وأحل لكم صيد البحر وطعامه، لا، أحل لكم صيد البحر، لا إله إلا الله في المائدة، أحل لكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر، بعد قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الشاهد: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ومن صاد. فجاءت الآيات الأخرى تبين جزاء الصيد بأن يتصدق بمثله، كما هو معلوم في بابه، فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر ذلك. قال بعدها: قال: وتغطية الرأس ولبس المخيط والخفين للرجل، وتزيد المرأة، لا يجوز في حقها لبس النقاب والقفازين للمرأة. إذن هذه كلها محظورات الإحرام. التي إذا فعلها الإنسان يترتب عليها دم ما عدا الجماع، لأن هذا الجماع مفسد الحج تماما. قال ويداوم على التلبية برفع الصوت مع التهليل والتكبير في المرتفعات والتسبيح في الأودية، وأما المرأة فتخفض صوتها لا تشهر بصوتها بين الرجال. قال مع التهليل والتكبير في المرتفعات والتسبيح في الأودية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل واديا سبح، وإذا على مكانا كبر. لماذا؟ ماذا كان يفعل هذا؟ لماذا التسبيح عند الهوي والتكبير عند الارتفاع؟ لماذا؟ ما أعرف ليس هذا، لأن حتى التكبير يكون في نزول الصلاة صح؟ إذا هويت تكبر. قال بعض أهل العلم وهو قول سديد وحسن، قالوا إذا سبح الإنسان نزل، فالذي نزل يسبح الله أن يكون نازلا، لأن الله تقول سبح اسم ربك الأعلى، فأنت هذا نزولك شيء، أنت نازل، الله لا ينزل، الله عالم سبحانه، نزوله في الآخر الثلث الآخر مع علوه، فالله دائما عالم، فأنت إذا نزلت تسبح الله تعالى عن كل ما هو نازل، لأن الله أعلى، وإن نزل في الثلث الآخر فهو أعلى. وإذا ارتفعت على مرتفع لا تظننك بأنك قد علوت، فالله أعلى منك، فتقول الله أكبر مني وإن علوت. فهمتم؟ وهذا الطائرة إذا كانت ستحلق فأنت ترتفع كبر الله، الله أكبر منك، وإذا نزلت فسبح الله، فإن الله أعلى من هذا كله. وهذا حسن، وهذا حسن. قال بعدها، قال في مكة، أي بدأ في ذكر ما يفعل الحاج، قال في مكة يغتسل لدخول مكة إن تمكن، يعني يعيد الاغتسال لدخول مكة. قال ويأتي من جهة الحجون بمكة. قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهذا كله مستحب يعني ليس بواجب. ويدخل بالرجل اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا الدعاء تقوله في سائر المساجد. ثم يرفع يده عند رؤية الكعبة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، هذا إذا رأيت الكعبة. قال ثم يبدأ الطواف ويبدأه من الحجر الأسود، طبعا الحجر الأسود إذا كنت قريبا منه، إلا ما يحاذي مكان الحجر الأسود، فيقبله إن أمكن، فإن لم يمكن أو يستلمه بيده ويقبلها، تستلم اليد وتقبل اليد. قال أو يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، أو يشير إليه بلا تقبيل ويكبر في كل ذلك، دائما إذا أشرت إليه تكبر. ولهذا يقول ابن عاشر في نظمه، يقول إن لم تصل للحجر الأسود المس باليد، عفوا يقول إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، أي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال ويضطبع الرجل دون المرأة طبعا، ثم فسر الاضطباع فقال بأن يكشف كتفه الأيمن، يعني يجعل الإزار تحت الكتف فيكشف عن الكتف الأيمن الرداء عفوا هذا الفوق، ويرمل، الرمل هو الإسراع. قال ويسرع في الأشواط الثلاثة الأولى، أي يحث الخطى فقط في الأشواط الثلاثة الأولى. طبعا الرمل يا إخوة سيأتي معنا إن شاء الله في عمرة القضية بأن أصله كان لسبب، لكنه فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أمر استمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مع أصحابه قال المشركون لقد أصابت محمدا وأصحابه حمى يثرب. وأنتم لو تذكرون في السيرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الصحابة مرض، لأن هواء يثرب لا يلائم أهل مكة، ولهذا لما جاء العرانيون بعد قال فاجتووا المدينة، يعني الرطوبة تاع المدينة هذه أضرت بهم، فانتفخت أبدانهم وصابه مرض الاستسقاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل وألبانها، يخلط هذا بهذا والشريف، فلما برئوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عينيه، فأمسكهم النبي صلى الله عليه وسلم فمسكوا وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، ونزلت فيهم آية الحرابة في المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيات. واضح. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حماها على الأكام والجبال ويعني عافنا من حمى يثرب، فلم تكن بعدها لم تصر المدينة أرض وباء ومرض. لما ذهب الصحابة قال المشركون أصابتهم حمى يثرب فأنهكت قواهم، وهذا مكابرة، لأن لو كانت حمى يثرب أصابتهم ما حزموكم في بدر، وما جرى وما لحق بكم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وما حاربوكم في الأحزاب، وما دخلوا عليكم في الحديبية حمى يثرب، وما ربحوا خيبر في السنة السابعة. لكن هذا مكابرة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أروا المشركين منكم قوة، فكان الصحابة يضطبعون ويرملون في الأشواط الأولى حتى أروا تلك القوة، وبقي هذا شريعة فيما بعد. وهذا له نظائر، لأن أصل الفدية أصل الذبح يوم العيد من قصة إسماعيل معه، ولكن بقي وفديناه بذبح عظيم، وبقيت هذه السنة إلى يوم الدين. وهكذا قال بعدها، قال ويستلم الركن اليماني ولا يشير ولا يقبل. الركن اليماني إما أن تستلمه ولا تفعل شيء. قال ويقول بين الركن والحجر، يعني الركن اليماني والحجر الأسود كما هو معلوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسعى سبع أشواط هكذا. قال وبعد سبعة أشواط يغطي كتفه، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، وإذا لم يكن خلف المقام أي مكان يصلي فيه يجزئه. وهذا كان بإشارة من عمر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون، وبعدها في الثانية الإخلاص بعد الفاتحة، ثم يشرب من زمزم ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم هي طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له وقد شربه جماعة من أهل العلم، فشربه حافظ بن حجر حتى يكون كالذهبي، وشربه السيوطي حتى يكون كالحافظ بن حجر. وانت تحب تشرب حتى تكون كالسيوطي في جمعه لا بأس. وان كان عنده امور رحمه الله تعالى. قال ثم يرجع الى الحجر فيشير ويكبر، يعني بعد ان يصلي في المقام. قال ثم يذهب الى الصفاء، واذا ذهب الى الصفاء يرقى على الصفاء ويقرأ الآية، وإذا كان لم تحفظها موجودة مكتوبة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، مكتوب. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا قبل المروة. ثم يستقبل القبلة وهو على الصفا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه ويدعو ما شاء أن يدعو، ويكرر هذا ثلاث مرات، يعني هذا الدعاء يكرره ثلاث مرات، وكل مرة ينهي الدعاء يدعو. ثم ينزل من الصفا ويمشي إلى المروة، تسمع، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. كل مرة شوط، واضح؟ فتبدأي على الصفا لابد أن تنتهي على المروة، ليس كثير، ليس أنك تمشي وترجع يكون شوطا، فهمتم؟ وهذا يفعله كثير من الناس. تسلم الشيخ كل حق. إيه لا لا يقع فيه الناس على كل. وأحيانا الناس يعني المسألة تضطرب على أكثر من، ولهذا كثير من الناس بعد أن يفعل هذا يقول هل أفعل سجود السهو؟ يقال سجود السهو ليس من جنسي هذا، فتراه بعد ما يتطوف الطواف يسجد سجود السهو على زيادة، خلط بين الصلاة و شيخ مسألة دقيقة. لا فنكمل بعدين إن شاء الله، إن شاء الله نكمل هذه. إيه نعم، بعد ما ننهي إن شاء الله الأشواط. قال بعدها ويرفع ويدعو ويعيد ذلك، ثم ينزل إلى المروة وكما هو معلوم يسرع ويهرول بين العلمين الأخضرين، وهذا طبعا حتى الذي لا يعلم يرى الناس يفعل مثلهم والأمر واضح وبين. قال ويذكر على المروة ما سبق وذكره على الصفا مع التسبيح والتحميد، أنت في طريقك ونازل ما بين من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا ادعو سبح وهلل واشغل وقتك بالطاعة، لأن كثير من الناس يتكلمون ويفعلون ما يضيع عليهم أوقاتهم. نعم هاتسأل شيخ، السعي جائز كونه الإنسان يسعى بغير يعني طهارة، يعني نعم ليس من شرط السعي. هذه بركة حبيت لأخوي. نعم ليس من شرط والطهارة إنما هي شرط في الطواف على خلاف. على خلاف صحيح أنها شرط لأن الطواف نوع صلاة. حتى ما ذكرهش مرة. إيه حسنت. فليس هناك شرط في الصفاء لكن الكمال دائما على الطهارة. قال وبعد سبعة أشواط يقصر شعره وتتم عمرته ويتحلل. طبعا قلناها في الدرس الماضي أيضا. إيه لأن إذا كنت متمتعا فهنا تقصر ولا تحلق لأنك تترك الشعر مجالا حتى ينبت حتى تحلقه فيما بعد فتقصر في العمرة وتحلق في الحج. نكتفي بهذا إن شاء الله الأسبوع القادم يكون درسنا في بداية الحج في يوم التروية ونتكلم على مناسك الحج إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.